حتى خداو تأمن بها، وإلا راه بنادم غادي يعمل راسو بالخرافات ويتصاب بالوسواس. اما الوسواس العام اللي كيجي للناس كاملين راه كيجي للناس كاملين، والمؤمن راه كيطردو بالاستعاده ويزيد مع الطريق. ونقص في السماء 10 اذرع يا ولاد 30 ذراع. يلا وصلوا تحت ديال الكعب ديالو وصل لهذا العملاق. فلما ما بحال هذه الامور هذه ما ينبغي للمؤمن الحصيف والمؤمن في الحديث كي يسوء لأولي الألباب. فنعود إذن إلى ما نحن فيه، يجب غربالته. خص دليل، ولا دليل على هذا من الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا قال لك يعلمون الناس السحر، وما كفر سليمان مسند إلى الشياطين. لماذا؟ قال من سحر، القرآن ما قالهاش. ما ثبتش في القرآن ولا في السنة ما نعرف، هذه سميتها ما نعرف. خلق ما خلق يعني الأشياء المجهولة التي قد تضر ولا أعرفها من الجن مثلا أو غيرهم. قد السحر ما دل على الجهل، وما بحال هذه النيت، وما أنزل على الملكين، ما دل على الجهالة، ما ندري ماذا أنزل على الملكين. القواعد العربية تثبت كتبت بأن العطف يدل على مغايرة المعطوف على المعطوف عليه. معنى هذا الكلام راه ماشي سحر، والذي يزعم انه سحر عليه ان يثبت ذلك، لكن هو ماشي سحر. العطف يدل على المغايره، ما يمكنش تقول لي اذا جاو جوج الناس مختلفين، اما جئت انا وجئت وانا، هذا كلام ليس بعربي، هذه ماشي عربيه، هذا ليس بكلام، لأن العرب قالوا كلامنا لفظ مفيد، هذا ما فيه فائدة. جئت أنا وأنا، أكلت الخبزة والخبزة، لا تقول أكلت الخبزة وخصك تجيب حاجة أخرى، المغايرة والتفاح مثلا، أكلت الموزة والتفاح، أما أكلت الموزة والموزة ليس بكلام عربي. ما أخفاه الله جل أن تبعوا العربية ديال القرآن. جوج ديال الملكين. القرآن واضح أيضا، قد يكون ابن أتلف فكفر بماله كفر بها، دخل الطغيان، فقد يكون هما كاينين، فإذا هذا الخير اللي عند الملائكة قد يكون أسرارا ملكوتية داكشي الانسان يتعطالو بدل ما يوظفو في الحق، ويوصل الاشياء يعني انه كل ذلك ممكن، طاقة للبشر على أن يتصوره. هذه الأسرار في الشر. قال دابا غادي يرجع لبنادم، فيتعلمون السحرة ماشي الملائكة من وشراء شراء الدنيا بالآخرة، شراء الدنيا بالآخرة، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق الحظ والنصيب، مشي الأخلاق يعني، مشي الأخلاق، الخلاق يعني النصيب. كفر ولا ينسب إلى الله جل وعلا سبحانه، هو من أسماء الحسنى المؤمن. يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. سير خصوا الأدلة، خصوا الأدلة، لا أدلة نصية من السنة ولا أدلة لغوية تسوق هذا السياق. ولذلك كيبقى السحر خصو يتحصر، السحر محصور الآن في دائرة الشيطان ودائرة السحر. كفر يعلمه الشيطان يكفرون به، وهذا اللي كينطابق مع الحقيقة الشرعية ومع الحقيقة اللغوية ومع الحقيقة التاريخية. يعني لما كتشوف أحوال الصحراء الحقيقيين فعلا كفرة، كفرة. شذوذ عقلا لا طاقة للعقل السوي. طاب الإنسان بالغثيان لما يبقى يتصور الأفعال ديال الصحراء فيما بينه. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صريح، من أتعرافا، حديث صحيح، مشى شي واحد العراف، عراف ساحر، السحر صناعات فيه الكهانة والعرافة اشكال السحر، تمشي لعند ساحر وتصدقه فقد كفرت اسلامك. ولا يجربوا من اتعرافا أربعين ليلة، يعني 24 ساعة ليلة بنهارها ما عندك صلاة، شهر وعشر أيام أتخرم لك من الحساب ديال الصلوات ديالك يوم القيامة حينما تسأل عن الصلاة، وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة صلاته، يقول لك 40 يوم جيبها ما عندك، نسأل الله العافية، من يجيبها الإنسان؟ هذا معناته خلي الشيطان بوحده، لأنه يركو الكفر عينه. وعلاش؟ لأنه أولا الساحر من اللي يبغي يخدم هو بعد راه كافر، راه دواز تكوين دياله في الصين أيضا دواز الخدمة دياله هو حتى تخرج كافر. بعد ذلك الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح، الساحر عبد للشيطان إنه لكم عدو مبين صراط مستقيم. الساحر إذن ملك كيصلي ليه هو. كيف بدا يسب الله سبحانه. عادي جي اذا انك دخلت في اللعبه, يعني دخلت في اللعبه الكفريه, راك جزء من الصلوات ديال الكافر, لان عاود هذا الساحر بايحاء من الشيطان. الشيطان كيقول للساحر صلي ليه هو الابليس ها واحد, وقول لهذاك اللي جايك راه غادي يدخلك, ما يمكنش ما يدخلكش. الشيطان ما يخدملكش حتى يخدم الساحر ديالك ويخدمك انت عاود معاه. يقول لك واجب دجاجك حلا سيد بحافل الموضع الفلاني, ويقول لك كذا وكذا وكذا وبهذه الوريقه وصير حرقها له الى اخره. لابد كيدخلك في الشبكه ديال عبادات الشيطان. الشيطان علمت او لم تعلم عابدة الشيطان. صدق رسول الله. والبحث العلمي فعلا يثبت هذا. العلمي يثبت هذا. وإلى عهد قريب في التاريخ المعاصر كانت معروف يعني تاريخ الديانات والصراع بين الكهنوت المسيحي والسحري, كان الساحر لا تشد كيتحرقوا. هذه هي الدعوة باش كانوا يعني عاقبوا هذوك العلماء كوبرنيك ويعني الناس ديال كيسموا عصور الأنوار والاكتشافات العلمية. كانت الكنيسة كتدعي بأن هذو صحارة وتقتيل. طبعا يعني هي الكنيسة براسها تلفة, فما كتخلط بين السحر والحق, ما بقوا كيعرفوا بين هذه وهذه. ولهذا إذن السحر جريمة كبرى, ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما عمره ما لا لغيره لا لنفسه ولا لغيره. سبحان الله العظيم. وذاك راه صعيب فعلا حقيقة. حتى هذيك البرامج التلفازية مشاهدتي بعض القنوات او العراق شنو هذا كله لا يجوز للمؤمن. ما تكثرش الحفله ديالو ما لا يجوز. واخطار عديده في داك الشيء. بنادم اللي كيشوفو في دارو بعدا وحده الاطفال ديالو والزوجه ديالو كيدمر العقليه ديال الابناء ديالو ويركب فيهم الفوبيا من الصغر, يمرضهم نفسيا من الصور ديالهم ويوليو يخافوا من والو من لا شيء. يقول صحيفة متخصصة في هذا الشيء مؤمن انه يبدل الدنيا بالاخره. فلذلك إذا إنسان ما عدا مزيان جيدة. اللذين ذكرتهما. إذن كيفاش كيأثر؟

لعله من الصاويرة من فقهاء المغرب المالكية. هذا فقيه ونص، فقيه لأنه عالم بالشريعة، وهذاك النص لأنه كان عالم بالواقع أيضا. قال إذن إذا كانت هذه المشكلة في الأرض ما كاينش الأمان، الحج واجب، حج واجب، وما يمكن يكون الحج إلا بالأمان في الطريق، صار تأمين الطرق واجب. انطلق هو من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا صار واجب على المسلمين يأمنوا الطريق. علاش جالسين كتقول لي الطريق غير آمنة؟ واش كدير؟ نضع منها. فقام هو وأسس مدرسة ديال الروبوت، دار رباطات في الطريق، طلع مثلا لجهة سبتة ودار رباط، يعني حامية عسكرية كتأمن الطريق تما، الحجاج اللي يجوا من الأندلس واللي يطلعوا هنا من المغرب، ويمشي مثلا حتى لجهة السعودية ودير رباط، ويمشي حتى لجهة وهران ويدير رباط، وهو غادي مع مع مع الطريق حتى لمصر، واللي البلاد اللي مأمنة راه مأمنة، اللي ما مأمناش كيدير فيها حامية عسكرية، وهو يصاب لك واحد القنطرة مؤمنة، جسر فعلا بحال هذا الجسر الجوي مؤمن من المغرب حتى الحجاز، ولا الحاج يمشي ويجي في أمان الله. هذا الروبوت هذه بحالها يتقال عليها هذا الكلام، هذه فعلا اللي بقى ثابت فيها وجالس كيأمن طريق المسلمين ويحضي الحدود ديال بلاد المسلمين إن شاء الله ينطبق عليه هذا الحديث. لكن باش يجيب لك الصور كاملة هذا مستحيل، لأنه الآن هذا درس آخر لا يمكن استقصاؤه واستقراؤه. زيارة المرأة المقبرة إن ظن بها أنها يعني يسهل عليها تمشي للشعوذة وكذا فلا يجوز لها، لكن يعني ثبت في الحديث يعني أنه يعني إحدى الصحابيات قالت يعني نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحال يعني نهى الصحابيات باش يتبعوا الجنازة ويمشوا للمقبرة، ولكن يعني ما حتمش يعني ليس النهي للتحريم ولم يعزم علينا، وإنما للكراهة لما هو مظنون وغالب على المرأة، يعني عاطفة ديالها رقيقة كتمشي تما وتبدا دير أشياء اللي ماشي هذيك فلا يصلح لها. لكن إذا تبت من راسها وعرف اش كدير ومن أهل العلم وأهل الفضل وكذا وبغت تعتبر فتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد صح أن يعني بعض الصحابيات كنا يزورنا البقيع. هذا في الحقيقة خصو يتحقق، واحد كيسول واش أحسن له يصلي الصبح ديالو في الدار، لأن الإمام في نظره هو كيصلي قبل الوقت. هذا الأمر أنا بالنسبة لي مازال ما كنصدقوش بكل صراحة، عرفت داك الشيء اللي قالوا بعض العلماء في الفجر ديال المغرب كيقولوا قبل الوقت كذا، صعيب جدا لأن هذه المسألة ماشي شرعية، فلكية، الفتوى فيها لأهل الفلك لا للفقهاء. زمان كانوا كيطحنوا الفقهاء، إوا إنسان يكون موضوعي ويكون فقيه حقيقة، زمان كانوا كيطحنوا الفقهاء حول مدة الحمل في كرش أمه. وأحد أهل الفضلي في القديم غير هذا اللي مس بعضها كنقرأ في بعض الكتب بغي يقيم الحد على واحد المرأة أنها ولدات في 6 شهور من بعد الزواج ديالها، علاش؟ أنه يعني هو في نظره الحمل ما يخرج شيء في 6 شهور. فلذلك يعني بعض الأشياء الآن الطب هو اللي كيفتي فيها، بعض الأشياء الطبية الطب اللي كيفتي فيها، بمعنى أنه خذ الحقائق منها الطب إذا كانت أمور طبية أن تفتي. كمدة النفاس الآن يعني أنقول عن بعض الأطباء أنه النفاس الحقيقي ما كيتعداش حتى 15 يوم. فلذلك إذا طهرت المرأة حتى في 10 أيام صافي ما خصهاش يبقى جلسة 40 يوم، يعني وهي ما كتصلي شيء، انقطع الدم خصها تصلي. فلذلك كثير من الحقائق الآن يرجع فيها إلى الطب، لما يقول كلمته عاد يجي الفقيه يتكلم. وكذلك في الصناعات، فأمور فلكية نسول أما للفلك، أما للفلك الصبح اللي كيتسمى صبح فوقاش كيطلع عطوني التوقيت ديالو علميا أنصلي عليه. وهل الفلك كان صناعة قديمة في العالم، واش زعما مغاربة من يعني قريب 15 القرن هذه وما كيصلي خارج الوقت؟ هذا لا يقبل. ودازوا يعني من أهل الشريعة وأهل العلم في المغرب اللي نصوا على هذاك الوقت، هذاك الوقت المبكر الذي وقته وقت الغلس ابن عبد البر، وله عقيدة سلفية معروفة مشهورة، وله باع في العلم صاحب الاستذكار والتمهيد شارح الموطأ الذي قيل في حقه حافظ المغرب، بل هو حافظ المغرب والمشرق، صحيح البخاري شرح صحيح البخاري فتح الباري كله معمر بالنقول على ابن عبد البر. فهو وغيره الشاطبي وابن رشد الجد والحفيد كلهم كانوا متواترين متواطئين على هذا التوقيت. نجيو حنا عندما نقولوا مغاربه غلطين في الوقت ديال الفجر، هذا لا يصح. صعيب بحال هذو مرادي، يعني ما كيكون واحد الشيء اجرى به العمل قرون وماشي عمل العوام، عمل اهل العلم واهل العلم ونص. واخا يجي عشرة العلماء الان يقلبوا لنا الحقائق وما عندهمش درايه بالفلك، ما كيعرفوش الفلك شنو، لا تقبل فتواهم، ما نقبلش هذيك الفتوى ديالو. فنفرط لها الاختصاص العلمي الفلكي ونحددوا الاوقات فعلا. وراه درت ندوه بالمغرب قريب على الاوقات وصححت الاوقات مره اخرى بالمغرب على التوقيت الفلكي. هذا الشيء انا صعيب عليا نقبلوا هكذا، قال فلان ولا قال علان. شاب او شخص اذا قرأ القران او قرأ او شعر بقشعريره كيسول واش هذه ايجابيه، يعني من تقشعر جلوده، ان شاء الله ذلك ما نحسبه بين الزوجين. هذا كيسول على شرح ديال ان الله خلق ادم على صورته. هذه الدليل الوقت يا اخي الكريم بزاف، بعضها يطرحوا لي اسئله اللي هي دروس، يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم ممكن في وقت اخر وفات تكلمنا عليه، وبعض العلماء الفوا فيه كتابا كاملا، رايت كتابا في هذا الامر، وعندهم معاني متعدده، يعني كثير منها معنى صالح، وبعضهم يقول الضمير يعود على اقرب ما عاد، وهو ديك ايه على صورته يعود على ادم عند بعضهم وهو اقرب ما عاد. فان عاد على الله عز وجل فلا يفهم الا بما يليق بجلال الله، بلا تشبيه ولا تاويل ولا تعطيل كما هو معروف. انا بحال هذه الاسئله في الحقيقه يعني انصح الناس من اهل الخير ما عنده لا شيء يدير بها، وانت عرفته كاع ما عنده حتى معنى عمليا، ما عندك ما تدير به، كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. هل صحيح ان تفسير الامام ابي جعفر الطبري يحتوي على بعض الاسرائيليات المدسوسه؟ يعني قليل جدا، في الطبري ما فيهش بزاف، القرطبي فيه بزاف. الطبري وكاين الحمد لله مختصر الطبري هو اللي انا خدام به ونصحت الناس مرارا به، مختصر الطبري منقي مزيان منظف، يعني خذ ذاك التفسير اللي فيه مهني مطمئن باذن الله عز وجل، وشهد له كثير من اهل العلم كما معروف. أو مختصر ابن كثير، إنما كنفضل اختصار الطبري لأنه سهل. تا ابن كثير راه ممتاز المختصر ديالو، إنما واعر شوية وصالح للناس اللي يديروا يعني مختصين يقراوا في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية والشريعة. أما اللي بغى يقرا يفهم المعنى العام، لأنه هو اللي مطلوب لنا كاملين، بارك عليه. أنا شي امرأة يعني تزيرت بشي قرض بحيث أنه يعني عطيها شيكات، وديك الشيكات كتهددها بالسجن، واش يمكن لها تاخذ قرض رباوي باش تسدد هذا؟ إذا صح هذا الكلام فعلا وما لقاتش طرقت أبواب الخير، لأن قبل ما يمشي الإنسان للربا يمشي طرق أبواب الخير، ما لقاش ما تدخلش للحبس، ربي ما دلهاش الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ويرتكب أخف الضرر انتقاء لأجله، ما تمشي تسلف بإذن الله عز وجل ديك الساعة، ولكن ما يرفع عنها الضرر. إذا كيتسلى مليون ما تسلفش مليون وفرنك زايد حرام عليها، تسلف مليون فقط ما تزيدش، وخا بالربا ديك الساعة باش تدفع لها الضرر، ما تدخلش للحبس. هذا سؤال كيتكلم على نسخ الاقراص المدمجه، يعني دوك اللي كيغرافيو السيديات، كيقول واش حرام ولا حلال، بعض العلماء افتوا بحرمه ذلك وانه لا يجوز، والله اعلم. يعني كنقول فيها واحد الكلام، يعني وكاين بعض اهل العلم كيقولوا اذا كان الامر كيتعلق بتراث الامه، يعني في واحد السيدي فيه القران فيه الحديث فيه صحيح البخاري ويعني الكتب الستة، ولا فيه يعني كتب العلم الفقه الأصول الحديث، هذا بالنسبة لي أنا يجوز. علاش؟ لأن كيقول لك هذاك حقوق الطبع، متفقين عنده حقوق الطبع وخصو يتخلص عليها، لكن عاود هما كبيرة كرشهم، يعني بحيث أنه كتلقى السيدي غالي وكيطلبوا واحد العدد الفلوس يعني غير معقول، ثم هو حتى هو سارق. علاش؟ لأنه هو الشاطبي ولا البخاري وارثو، هذا داك العلم ديال مواليه تا هو، فلذلك حتى انا عندي حقي فيه، هذاك تراث الامه. صحيح دار مجهود وهو البرمجه وخدمه ماشي سهله، فهذيك الخدمه خصو يتخلص عليها، ومعروف انه كيتخلص ويتخلص ويتخلص وباقيين تابعيننا الى كرافيتو، حرام عليك ما حرمش، اه غير معقول. صافي خصهم يديروا واحد الطريقة يدبروا رؤوسهم، يديروا واحد الطريقة باش يعني ياخذوا المجهود ديالهم ويربحوا، ماشي حرام يربحوا ولكن يرفقوا بالأمة. فدابا يعني واحد العدد ديال أهل العلم إلا ما جابوا شيء بهذه الطريقة ما عندهم منين يجيبوا، وكيختصر لنا البحث هذا الشيء هذا. يعني باش نقلب أنا على واحد الحديث، بعض الأحيان كان أنا هذه تجربة نيت، يعني في واحد البحث سابق قبل ما يخرج هذا الشيء ويشتهر وينتشر، كان جلس شهر وأنا نقلب على حديث. دابا في ثانية شكون اللي يستافد؟ الأمة اللي كنجيبوا لهنا ولا نجيبوا لشي موضع ويقول لي حرام عليك، هو حرام عليه حقيقة. لكن إذا كانت واحد الصنعة ديال مولاها